لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته الكلام في مادة علوم القرآن مع خلال المذكرة في علوم القرآن، وكنا قد وصلنا إلى المبحث الثاني والذي يتكلم فيه صاحب المذكرة عن جمع القرآن وتدوينه. وقلنا إن جمع القرآن مر بمراحل ثلاث أو مرات، ثلاث مرات. المرة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة اللي في عهد النبي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي عند الله، يعني زي سيدنا علي ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، وكان يأمرهم بالكتابة ويرشدهم إلى موضع كل آية حسب الصورة التي هي موجودة فيها. وهناك ناس كانوا يكتبون ابتداء من يكتبون لإيه؟ لأنفسهم، يعني يكتبون كما ذكرنا في الرقاع قطع القماش وغير ذلك، يعني العسب هو العسيب جريد النخل واللخاف اللي هو صفائح الحجارة. وكان طبعا والأصل مع الكتابة كان حفظ، الحفظ في صدور الرجال، فكان بيتظاهر الكتابة موجودة مع ما يحفظه الصحابة رضوان الله عليهم في صدورهم. فحد طبعا ما يعني قلنا المراحل بقى اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن كانت الكتابة موجودة، وضع الآيات في الصور اللي كنا نؤلف نرتب الصور والآيات الموجودة المكتوبة في الرقاع أو المدونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجمع أو لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد. والعلماء بيّنوا سبب هذا، لماذا إن ماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المصحف كاملا؟ لأن الوحي كان لازال يتنزل، والنبي كان يترقب الوحي، وكانت آيات تنزل ناسخة، ممكن تنسخ ما نزل، والنسخ أنواع منه ما ينسخ اللفظ والحكم، ويبقى كده هنشيله يحصل حذف وتغيير وتبديل وغير ذلك لحد يدفع. طبعا هذا الأمر جعل أو كان السبب اللي ذكر له أهل العلم من أجله لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المصحف جمعا واحدا تاما، إن ذا كان بيحدث يعني نزول، لازال النزول متتابعا، النبي صلى الله عليه وسلم يترقب نزول الوحي، الآيات بيتنزل، ممكن بعض الآيات تكون ناسخة للبعض الآخر، على أي وضع كان يبقى في الحالة كل شوية تغيير وتبديل وهكذا. فعشان كده بيكتب لكن لم يجمع فيه مصحف واحد. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل خلاص نزول الوحي وانقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أمن هذا الأمر أصبح، فده كان التطور بعد كده إن يجمع يجمع القرآن في مصحف واحد. الجمع الثاني بقى اللي احنا كنا وقفنا عنده هو ما حدث في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حصل في عهد سيدنا أبو بكر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الوحي يكتبون، الحفظ موجود، سيدنا جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مرتين في آخر مرة درسه فيها في القرآن في رمضان، بدأ ده موجود ومكتوب في بلك العصب واللخاف وغيرها والرقاع، بعض الناس كاتب لنفسه، الحفظ موجود، القرآن موجود، لكن لم يجمع في مصحف واحد السبب الذي ذكرناه آنفا. تعالوا بقى ننتقل إلى جمع القرآن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول وقد كان من سببه أن القتلى كثر في حملة القرآن، حملة القرآن في معركة اليمامة. معركة اليمامة كانت سنة 12 هجرية، سنة 12 هجرية، وكانت بين الجيوش الإسلام بقيادة أبو بكر الصديق خليفة الراشد، يعني إمام المسلمين الذي رأى قتال أهل الردة ومن ارتد من العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ف ويعني صمم كمان ما حد بيتكلم معاه في حاجة. فتعلمون طبعا قصة الردة وإصرار أبو بكر الصديق على قتال المرتدين وبأنواع وأشكالهم المختلفة. فطبعا سيدنا عمر تعلمون هذه القصة لما راح يجادل ويحاور الصديق، إلى أن شرح الله عز وجل صدره لما رأى إصرار الصديق على قتالهم. فحصل القتال، كانت معركة اليمامة دي كانت، ودي كان هذه المعركة كانت بين جيوش الخلافة الراشدة الظافرة وأهل الردة، فحصل فيها مقتلة عظيمة، وكان من أكثر الناس مشاركة في قتال المرتدين. القراء، القراء كان لهم دور كبير في معارك الردة، وزي ما بنقول مرارا كل ده دروس تعطينا أو يعني المستفادة من هذا، ان كان حملة القرآن هم اول ناس في الدفاع عن الدين، واول ناس في الجهاد في سبيل الله، او مش اول ناس في النوم والكسل واللي احنا بنشوف الازمنة دي وعايزين نتمشيخ وخلاء. كان حملة القرآن اكثر الناس عملا وتطبيقا والتزاما ودفاعا عن دين رب العالمين جل وعلا. فهو فكانوا استحر القتل في القراء، قتل سبع، قتل سبعون من حملة القرآن في هذا اليوم. فمن فهل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، انتبه معي، لما حصل هذا القتل او موت هذا الكم الكبير من حملة القرآن في معارك الردة، هل هذا الامر عمر بن الخطاب؟ فاتى الى ابي بكر واشار عليه بجمع القرآن في المصحف خشية ان يضيع ماشي بذهاب حملته. معركة ورا معركة، يقبلك سبعون وراء سبعون، يبقى اذا القراء ذهبوا نبدأ ندخل، حتى لو لأن لما بنيجي نجمع هيجمعوا القرآن زي ما نشوف، لو في حاجة اختلف فيها بيشوفوا مدى تضافر المكتوب مع المحفوظ في الصدور. شوف والله ايه تضافر المسطور مع المحفوظ في الصدور، ويقدر حد ما يصل إلى، فيبص للقراء خلاص ماتوا. فتعالوا نشوف القصة زي ما كما رويها البخاري وعن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر، ده بقى لما خلاص بعد ما انتهى الامر وحاور سيدنا ابو بكر، طب ده امر لم الى حد ما انتهى الى القرار باخذه وبجمع المصحف، انتبه معي. فارسل الى زيد بن ثابت اللي احنا هنشوف بقى قصته، هذا الكاتب كاتب الوحي، الصحابي الجليل الشاب العاقل الفطن العالم رضي الله تعالى عنه. فقال: ارسل الي ابو بكر ماشي مقتل اهل الامامه، فاذا عمر ابن الخطاب عندهم. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل. استحر يعني اشتد، قتل اشتد، عدد ضخم. شوف سبعون من القراء يقتلون في هذا اليوم، استحر بقراء، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، في الغزوات، في الغزوات. وزي ما قلت لك ده يؤكد كل دلالة إنهم كانوا في الصدارة، أهل القرآن في الصدارة، وديت الإيه المعضلة اللي بنواجهها اليوم، ان اهل القرآن مفروض يكونوا في صدارة العمل لدين الله عز وجل، في صدارة الالتزام وتفعيل وترجمة القرآن الى عمل وتطبيق وتعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى واقامة لشرائع الله عز وجل. مفروض حفظ القرآن يعرف بين الناس بطاعته واستقامته وذكره وعبادته ودعوته الى الله عز وجل الى اخر ما هنالك. فيقول عمر في المواطن يعني في الغزوات، فهذا كثير من الايه من القرآن، واني ارى ان تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا؟ ده الصديق. وقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. فالصديق بيحكي انه لازال يراجعني ده في مشروعية المناظرة في الوصول للحق، التباحث في المسائل، قبلك الرأي والنظر السديد الصادق القائم على العلم، الوصول الى الايه، الى اقبالك الرأي الصحيح والصواب، مشاورة ما تشاور قوم في امرهم الا يعني هدوا لارشد ابتغاء مرضات الله الا هدوا لارشد امرهم. فهو صحابة رضوان الاكابر سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الحرص على الدين. تم معي البعض يقول لك لا طب ده كان سيدنا لما حصل لا هذه نزلت بشان كاد الخيران ان لك كان يحدث خلاف، لكن مع ذلك الان خلافهم ما خلاهمش يسيبوا مصلحه الاسلام والمسلمين. انتبه مش زي النهارده اخ يختلف مع اخوه ممكن يخرب الدعوه ويحدث فتن، وبل ليه اهواء متبعه مش صدق مع الله عز وجل. انت في مساله يعني شوف كان بيحدث بين اخ ورد، لكن كانت المصلحه العليا هي المقدمه، وكلاهما يجتمعان على مصلحه الدين ومصلحه الاسلام رضوان الله عليهما. ليه؟ لان كان اختلاف نتيجه وجهات نظر في مسائل، ثم لما يتبين الحق لهما ها شوف هذه مسألة جمع القرآن، عمر يراجع ويذهب إليه حريصا على مصلحة الإسلام، فلما يناظره في المسألة خش ده شرح الله صدري. شوف قتال الردة في الأصل، خدت بالك عمر إيه إخبالك يقول لا إله إلا الله، لا إخبالك مبال الصديق رضي الله تعالى عنه إن اللي منع الزكاة أو اللي كذا ده من حقوق إخبالك من حقوقها لا زال به حتى شرح الله صدر. الحوار والوصول للحق التجرد والبحث عن مصلحة الايه دعوة والاسلام العليا، انتبه معي، والاجتماع عليها والحرص عليها، ده كان ده ابوه، ده كان دائب الصحابة رضوان الله عليه، هذا كان وذلك نشر الله عز وجل الدين على ايديهم ورفع الله ذكرهم. انتبه يا اخوة، لاننا في هذا التوقيت احوج ما يكون لهذا في ظل هذه الهجمة الشرسة على ثوابت الاسلام وحملة القرآن الموجودين حتى اللي قدام دول، بس لو اجتمع الحق بعلم وفهم وعملوا له بقوة لتغيرت المعالم. والله انتبهوا، عشان ما احنا مش بنقول سلفين، لا ما احنا ما ندرس كلامهم لازم نتدبره، لازم نستخلص منه الدروس والعبر، لازم نشوف احنا فين من مكانه عليه رضوان الله عليهم. طيب فيقول طبعا اهو، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابو بكر انك شاب عاقل لا نتهمك. ده زيد بن ثابت ده سيدنا ابو بكر بيقول له انك شاب عاقل لا نتهمك، ثقة ثبت أمامنا معلوم بدينه والتزامه وعلمه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي اللي قلناهم آنفا لأنه اتخذ كتابا صلى الله عليه وسلم للوحي، فتتبع القرآن فاجمعه، بأمره أنك تتبع القرآن سواء المكتوب أو المحفوظ من صدور الرجال لتجمعه. فوالله زيد يقول فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. ليه؟ عشان عمل أو أمر يقول طبعا إيه ماشي أخوانا، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر اعتراض سيدنا زيد او استعظامه للامر ان ده لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده مش اعتراض، هو عايز يفهم عايز يعرف عايز ايه الامر يطمئن اليه قلبه، خدت بالك امر ده يدل على حرص الصحابة على الاتباع الكامل، إلا ما ثبت بقى الدليل إن دي كمصلحة مرسلة مصلحة رجاء حقق للمسلمين، ما دي المصالح المرسلة، خدت بالك أمر محل إيه بيدور حسب الإيه مصلحة الأمة، فيتبين له ذلك فيستريح له صدره، خدت بالك فيستريح له، لكن الأصل الحرص على الاتباع وإقبالك اتباع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. واضح؟ قال هو والله وهو والله خير وهو. فلم يزل أبو بكر يراجعني، يوضح له يبين له يفصل ويؤصل المسألة حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وإيه وعمر له، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب اللي جمع سيب اللي إيه الجريد اللي على النخل يشيل منه الحاجات اللي زي الأزرع والخوص والحاجات ديت، ولا بقى فيها جزء كده عريض في الجريد كده زي الأحف كده لو أنتوا عند حد من عندنا فيكتب في الجزء العريض ده بيكتب فيه ماشي، فده لا واللي خاف اللي هي جمع لقب الصفائح بتاع الحجارة، حجر الايه زي الصفيح كده كبير كده، خدت بالك بقى رقيق وايه يكتب عليه يعني ماشي. وصدور الرجال اتي بقى الحفظة حفظة ماشي. ووجدت اخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري، لم اجدها مع غيري، لقد جاءكم رسول حتى خاتمة براء، مش معناه لم اجدها مكتوبة لكنها موجودة في صدور الايه، لان بعض قال لا تم القرآن التواتر، الاصل فيه التواتر، اصل فيه الايه تابع معي، هو هنا ما ينافيش التواتر، لا هو مكتوبة معه ثم مع ايه خدت بالك تطابق مع صدور الايه صدور الرجال ماشي. فكانت الصحف عند ابي بعد ما جمعت بقى هذه الصحف، ودي الجامعة الاولى عند ابي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، دي الجامعة الاولى للقرآن وده الجامع الاول، وانتبه معها هنيجي في الاخر بقى لك ان ابو بكر الصديق جامع مصحف واحد برضه بس مصحف بقراءات، وكان خشية الضياع يعني نتكلم عن الفرق بين الجامع اللي في عهد ابو بكر الصديق وفي عهد سيدنا عثمان، وده الجامع الاول وخد بالك، وده والجامع الحقيقي الاول للقرآن كان سيدنا مين؟ سيدنا ابو بكر. عثمان كان ايه في مسألة سبب القراءات، اختلاف في القراءات، فجمعهم على مصحف واحد، المصحف الامام اللي يكتب بس عشان ما نقطعش يعني، اكتب وبعت لي السؤال مكتوب ماشي، عشان لو فتحنا وكده مش هنعمل محاضره عشان نقرر ماشي يا اخوانا. فكلم هو فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصه بنت عمر. طبعا ابو بكر توفى الله سنه كام؟ 13 هجري مشوى. روى ابن ابي داود في كتابي كتاب المصاحف عن عبد خير، عبد خير ده اخبرك هو عبد خير ابن يزيد الهمداني، ده من اكابر تلاميذ علي بن ابي طالب ماشي، عاش 120 سنه ادرك الجاهليه بس لم يرن ايه ماخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وقاتل في معركه صفين وغيرها وقتل ماشي، ده من اكابر تلاميذ سيدنا علي بن ابي طالب ماشي، عبد خير بن يزيد الهمداني ماشي. اخوانا قال سمعت عليا يقول، سمعت عليا يقول اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمه الله ماشي، على ابي بكر رحمة الله، على ابي بكر هو اول من جمع كتاب الله، هو اول من جمع، اول من جمع كتاب الله خشية ضياع القرآن بموت الايه بموت الايه القراء ماشي. ماشي يا اخوانا، فاول من جمع الايه كتاب الله سيدنا ابو بكر الصديق، جمع القرآن خشية ضياع بذهاب حملة القرآن، وجمعه بقراءاته السبع، تابع معي يعني جمعه جمع المصحف بقراءاته، والمراد اول من جمعه في المصحف ماشي، لا مطلق الايه الجمع، فقد ثبت انه مش الجمع، لان ثبت النبي جمع له بس ما جمعوه في المصحف، كان عنده كان كجمع كتابه انه كان مكتوب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي بقى جمع؟ لان احنا كنا نؤلف القران في الايه يعني بنرتب الايه الايات في مواضعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي مكتوبه في الرقاع وغيرها، يعني كان في جمع بس مش مجموع في مصحف، الصور كانت جمعت في عهد النبي رتبت الايات فيها، لكن لم يجمع هذا في مصحف ايه واحد، عشان كده بنقول ده الجمع الاول كان في عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان جمع للايه للصور والايات وللقران، لكن لم توضع في مصحف واحد، ولذلك بنقول ان ترتيب الايات والصور ده ايه توقيفي، قلت توقيفي لان كان بيتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الايات بتنزل وهم ايه بعد النزل نقول الايات تجمع، الصوره كلها تكمل، توضع الايات ده كله ايه بترتيب وعلم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضع الايات في مواضعها في الصور، ده موجود لكن لم تجمع في ايه لم يجمع القران كله لم يجمع في مصحف واحد، يبقى الصديق اول من جمع القران في ايه في مصحف واحد ماشي، هو اول من جمع كتاب المقدم والنوم، فاول من جمعه في المصحف ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الامام السيوطي قال الخطابي انما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القران في المصحف لما كان ايه خبرك يترقبه من ورود ناسخ لبعض احكامه اللي احنا لسه من شويه ذكرناه واضح او تلاوه. فلما انقضى نزوله بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم الهم الله الخلفاء الراشدين لذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الامه. وعد مين؟ وعد رب العالمين بضمان حفظ كتاب الله، انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه فقيض له او هيأ له الاسباب التي ضمنت حفظ كتاب الله عز وجل. خدت بالك؟ كما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ وعند ابن ابي داود ايضا في كتاب المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن عاطف قال قام عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به، فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب. قال وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. وده يدل على ان ايه؟ ها، ان سيدنا زيد لم يكتفي بمجرد ما يجده ايه؟ مكتوبا. لا، ده يجده مكتوبا ثم يتثبت. خدت بالك من ان هذا من الايه؟ من القرآن بشهادة الايه؟ الشاهدين. يعني قمة التحري والضبط في الجمع. انتبه، قمة التحري والضبط. مش مجرد بس يجده مكتوب خلاص، لا، ده مكتوبا ثم يتأكد من يعني اخبرك ايه تمام ابا؟ بشهادة ايه؟ اثنين. لا يكتفي مجرد وجدانه مكتوبة حتى يشهد بمن تلقاه سماعا تبمع، يعني مكتوب ثم يتثبت من ايه؟ سمع، من الحفظة. يتضافر المكتوب معه. خدت بالك انت ازاي؟ مع المحفوظ في السطر. طيب، مع كون زيد كان يحفظه، مع زيد من حفظ ايضا، ما هو كبار الحفظة، ده من الحفظة وكتاب الوحي. ولكن مع ذلك انظر الى هذا الايه؟ هذا الاستقصاء التام ليه في الجمع، عشان اخبالك يبقى يعني. وده كله من زي ما قلنا من ايه؟ ده من ضمان حفظ كتاب الله، ان الله عز وجل قيض له هؤلاء الاكابر العظام وشرح صدورهم لذلك واعانهم على هذا وهيأ لهم الاسباب التامة في جمع المصحف حتى يتم وعد الله عز وجل ويبقى كتاب الله عز وجل حتى يعود إليه، لا تمتد له يد تحريف ولا يضيع منه تضيع منه آية ولا حرف، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه تبارك وتعالى. فيقول هم وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. يعني شوف، هو ممكن يبقى خلاص يعلم ان هو دي الآية دي بالضبط، ولكن برضو شاهد لازم شاهدان ولازم تثبت كذا، احتياط وبلغة زيادة الأسباب في الاحتياط. فالجمع الثاني هو جمع صور القرآن مرتبة في الايه؟ في المصحف. طبعا الاهتمام ده والطريقة دي ده مش بعيد على الصحابة، هو ده اللي يليق بكلام الله، لأن كتاب رب العالمين، لأن ده هذا الكتاب هو اللي عليه مدار الهداية البشرية وإقامة الحج عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهم، هو هذا الكتاب. فلغير ايه؟ يعني انت لا يعني تستغرب ما يفعلونه، لانهم يعلمون ما عظمة هذا الكتاب وعظمة ما فيه من كلام رب العالمين جل وعلا، وان البشرية كلها لا تقام عليها حجة الا بهذا الكتاب، وان هدايتها الى يوم القيامة. خلاص ما فيش رسالات، ختمت الرسالات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الكتاب الخاتم اللي هيمن على كل ما سبق وجمع الهدى تاما الى يوم القيامه. فيعلمون ان هذا الامر امر عظيم جلل. انت بالك؟ فعشان كده الجهد المبذول والتحري والضبط والحرص والاستقصاء بيليق بعظم المهمه التي يقومون بها، عظم هذه المهمه التي يقومون بها. فالجمع الثاني هو جمع صور القران مرتبه في المصحف. يبقى انا عندي الجمع الاول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان جمع الايه؟ الايات والصور، وترتيب الايات فين؟ في الصور في مواضعها. الجمع الثاني بقى جمع الصور دي في ايه؟ ها، في مصحف واحد. وعرفنا السبب، اخبرك الايه؟ القتل اللي استحر في القراء، فخشوا من ضياع الايه؟ القران، او ضياع بعضه. فكان هذا فجمعوا. طيب بعد ان كانت مكتوبة متفرقة في قطع الجلد والعظام وعسب النخيل، واعتمد الصحابة في هذا الجمع على اختيار رجل عاقل شاب امين اللي هو سيدنا زيد بن ثابت، كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتسب خبرة لهذا العمل، يعني عنده الخبرة السابقة بيكتب الوحي وحافظ لكتاب الله، فاختيار في محله، اختيار في محله، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. تابع معي. وقد بالغ في الاحتياط في الجمع، فكان لا يقبل من القرآن إلا ما ثبت بشهادة شاهدين سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى وجدانه مكتوبا، يعني أنه يجدوه مكتوبا مع كل ما سبق من التحري والحفظ والجمع وشاهدان مع أنه مكتوب كمان. طيب وهو متضمن الأحرف السبعة، الجمع اللي كان في عهد أبي بكر الصديق جمع المصحف بقراءته السبع كالجمع الأول اللي هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لدى الصحابة مصاحف أخرى غير المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنها، مثل مصحف علي ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب، جمعت بعد مصحف أبي بكر، يعني بعد ما أبي بكر جمع فهم كل اللي عنده جمع ما عنده في مصحفه كان الناس يقرؤون بها وقتهم ذاك، يقرؤون بها يقبلك بهذه المصاحف. ده كان الجمع الأول في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعالوا نشوف الجمع الثاني ثم نقارن بين الجمعين، جمع أبو بكر الصديق وجمع عثمان رضوان الله عليهم جميعا. وكان من سببه أن أهل العراق، يعني سبب الجمع الأول عند الجمع الثاني جمع أبو بكر الصديق، أيوة القتل اللي استحر في القراء. طيب تعال شوف بقى السبب اللي دفع سيدنا عثمان الى الجمع على مصحف واحد، ومصحف واحد على قراءة واحدة، ماشي، ما كان يقطع قراءة بلغة قريش، ومش معنى ذلك ان التاني لما التانية موجودة والزاموا للناس بهذا، ما كانش الزاموا ايجاب، ده من باب عشان ما يختلفوش والامر يستقر، ثم القراءات السبعة موجودة كما هي من مصحف سيدنا ابو بكر الصديق ولدى الحفاظ. يقول وكان من سببه أن أهل العراق وأهل الشام وأهل المدائن التقوا في غزاة في أرمينية، جمعوا في غزوة من الغزوات وكان معهم سيدنا حذيفة رضي الله عنه، فاختلفوا في القراءة، ده قرأ بقراءة وده قرأ بقراءة، خدت بالك؟ فاختلفوا طبعا، لم يستوعبوا إن القرآن نزل بسبع قراءات وسبعة أحرف، وإن ما فيش أصلا تعارض، واضح؟ فلم يستوعب حد الخلاف، ده ارتاء ان هو ده الحق وده ارتاء ان هو ده عليه، فبدأ يحدث خلاف، فافزع ذلك سيدنا حذيفة، فطلب الى عثمان ان يجمع الناس على مصحف واحد. قصة بيرويها البخاري عن انس رضي الله عنه ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام، يعني في حالة غزوة في فتح ارمينية واذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. يبقى أنا أمام جمع المصحف على قراءة واحدة وهي لغة قريش، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وطبعا في قول إن هو كان سبع مصاحف وقول أقل لأهل العلم إنهم أربع مصاحف، فأرسل لكل جهة من الأمصار مصحفا وأبقى عنده مصحف اللي هو المصحف الإمام. تبه معي، وهيجي إحنا ليه سماه تبه الغضب، ورد عثمان الصحف الى حفص، ارسل الى كل افق بمصحف مما نسخ، وأمر مما سوى من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن إيه؟ أن يحرق، أن يحرق حتى يجمع الناس. قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال: غزوت ماشي فرج أرمينية، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة ابن أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق بقراءة ابن مسعود، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لا يسمع لم يسمع أهل الشام، فيكفر بعضهم إيه؟ بعضا. خدت بالك؟ انتبه، لأن تغيير حرف واحد في كلام الله إيه؟ كفر، فيبدأ يقبلك تقع المهلكة، تقع فاجمعهم إيه؟ خشية الإيه؟ الافتراق، وأن يختلفوا لأن يكفر بعضهم بعضا في كتاب الله. وهذا الأمر مش أفزع سيدنا حذيفة بس، لا ده أفزع غيره برضه، يعني غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أفزعهم ما أفزع حذيفة، لأنه مش حصلش في المكان ده بس، لا وحدث في أماكن أخرى حتى بين الكتاتيب في بين المحافظين والأولاد في الإيه؟ في الكتاب، يعني ده حدث وخبالك أيضا، وجعل الغلمان يختلفون فيما يحفظون، ده بيحفظ من بقراءة من عند واحد وده فيلتقون، فده يقرأ بقراءة اللي حفظ بها وده يحفظ قراءة بحفظ بها، فحدث نوع من الايه من اللغط الشديد والاختلاف، وده أدى سيدنا عثمان نفسه انه يصعد الايه المنبر رضي الله تعالى عنه ويخطب فيه في الناس، يقول: انتم عندي تختلفون فيه، فطب من هو بعيد او ان اقبلك ايه اشد اختلافا، يعني اذا كان انتم عنده هذا حدث بين يديه في اثر انه اقبلك صححه البعض، ولك وصعد قال: إذا كنتم أنتم تختلفوا وأنتوا عندي، انتبه معي، فلا شك أن من هم إيه أبعد مني في الأمصار سيكونون أشد اختلافا خدت بالك أنت إزاي؟ اجتمعوا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أصحاب محمد، فاكتبوا للناس إماما، اكتبوا للناس إماما، يعني إيه؟ أي مصحف يؤتم به إمام، عشان كده بنسميه المصحف الإيه؟ الإمام. خدت بالك؟ فالأمر مش بس أفز، لا، هذه يبقى احنا اهو شفت انت الفرق. يوم سيدنا الصديق افزعهم موت الايه القراء، خدت فخشوا من ضياع بعض، هنا بقى حصل ايه اختلاف القراءات، عمل الناس لم تستوعب، فادى الى نوع من الايه من الخلاف الشديد اللي بدا ايه يترتب عليه قبلك النزاع الشديد ده، فخشي الصحابة رضوان الله عليهم من أثر ذلك أن يكفر الصحابة بعضهم إيه بعضا. وقال وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النقعي قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة، فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري، فغضب ثم قال قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: هكذا كان من قبلكم اختلفوا، والله لأركبن إلى أمير المؤمنين. ده قصة حذيفة بسرد آخر. وقد سرد الحافظ رحمه الله حافظ بن حجر أسماء 9 من 12 نفرا الذين أمروا بالإيه بالكتابة أو الإملاء عند نسخ المصحف. أمروا من من؟ أمير من عثمان، ماشي واضح. طيب وعند الاختلاف أمرهم بماذا؟ أن يكتبوا بلغة يرجعوا إيه للقرشيين ويكتبوا، لأن القرآن نزل بإيه؟ بلسانهم. طيب نسخ، وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومالك بن أبي عامر جد سيدنا مالك بن أنس ماشي، وخبلك وكثير بن أفلح وأبي بن كعب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس. وقد أذن الله أول الأمر في القراءة على حروفه الايه حروف 7 تيسيرا على الناس. القرآن أول أمر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ايه تيسيرا، لأن حسب لهجات العرب، فأذن لهم في هذا، وكان ذلك في المدينة كما قال الحافظ رحمه الله. واستدل على ذلك بحديث أبي بن كعب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاء دي على مستنقع الماء بني أضاء بني غفار مستنقع الماء بتاعهم ماشي، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أن تقرأ أمتك القرآن على أي على حرب. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، إني كلها تقرأ على حرف إيه واحد. ثم أتاه الثانية فقال: إن أمرك أن تقرأ أمتك على حرفين حتى بلغ كام؟ سبعا حتى بلغ سبعا. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الاختلاف بين المسلمين في القراءات ماشي. جمع عثمان بعد بقى الصديق لما جمع الجمع ده وحصل في عهد سيدنا عثمان الاختلاف في القراءات, فوقع الاختلاف في القراءات, جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد دفعا للاختلاف, دفعا للاختلاف. وفي الجمع الأخير جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد بلغة قريش وحرك جميع المصاحب برضا من الصحابة. وقلنا يا أخوانا وده سمي الإمام, ومش معناه أن القراءة الثانية ألغيت. وأمر سيدنا عثمان هنا ده عشان تجنب الإيه, يبقى متى لكن القراءات موجودة ومحفوظة عندي, موجودة في مصحف مين من أمام بكر مجموع بالقراءات السبع, والحافظ حافظين بالقراءات الإيه السبع. لكن كأنه جعل هذا الأهل الإيه الاختصاص أو من يستوعب ذلك تجنيب عامة الأمة الإيه, خدت بالك الخلاف والشقاق في هذا الباب, لأنهم لن يستوعبوا هذا, لن يستوعبوا هذا. لكن كقراءات موجودة ومحفوظة ومحفوظة, واللي عايز يقرأ بيقرأ متى ما أمن الإيه إحداث الفتنة والإيه والبلبلة وفهم ذلك على وجهه, وفهم ذلك على وجهه مفيش أي مشكلة حد ما يستقر الأمر والناس تفهم هذا. لكن في بادئ الأمر كان هذا الأمر موضوع القراءات بعد الصديق وفي عهد سيدنا وبعد عمر وبعد سيدنا عثمان بدأ تحدث بلبلة كبيرة نتيجة الإيه, لذا لسه الذين يحفظونه أو يأخذونه في الأمصار من الأكابر الإيه من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يختلفون في هذا الباب في باب القراءات فتحدث. تفضل شيخ. ماشي اخوانا, فبدأ يحدث ليه؟ لان الامر فيه بادئ عهد. وصنيع سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا في جمعه الناس على المصحف الإمام وعلى قراءة واحدة, انتبه معي, ليس مجرد فعله هو فقط, لا, سيدنا علي يقول لا تقولوا في عثمان إلا خيرا, فوالله ما فعل الذي فعل في المصحف إلا عن ملأ إيه؟ إلا عن ملأ منا. قال ما تقولون تقولون في هذه القراءة, قد بلغني أن بعضهم يقولون إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا فما ترى؟ قال أرى أن نجمع وأن يجمع الناس على مصحف واحد ماشي, فلا دل المسألة خبالك أنت إزاي تكون يعني ولا اختلاف, فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت, يبقى لا إجماع صحابة وإقرار إقرار جميعهم له رضي الله تعالى عنه في هذا الجمع. طيب يبقى احنا نخلص من هذا يا إخوة إن إيه الفرق بين جمع, احنا عندنا مررنا بثلاثة مراحل جمع, ثلاث مرات جمع. الجمع الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي, في عهد الأول اللي هو موجود في المصحف الإمام ماشي, قراءة عثمان موجودة في المصحف المتداول في عموم المسلمين المعلوم بالمصحف الإمام, هذه هي القراءة التي جمع عليها عثمان الأمة. وقلت لحد النهاردة لك هذا المصحف الإمام وده المصحف أخبالك الأسلام, وبعد كده يعني ده الأساس اللي جمع عليه سيدنا عثمان الناس في المصحف, ثم بعد ذلك القراءات موجودة وبدأ القراء, استقر الأمر, أمنت الفتن, أمن الاختلاف والافتراق, استوعب الناس هذا, وده كان موجود عند أهل التخصص وعند القراء السبعة كلهم بقراءاتي بتفاصيل بقى ما ترونه أنتم في كتب القراءات المتخصصة كما تعلمون, وده موجود كله بالتواتر. كنا نتكلم في جامع سيدنا عثمان وأسباب الجامع كما نقلت الكتب ذلك. طيب فبنقول الفرق لسيدنا جامع سيدنا أبو بكر, عندنا الجامع الأول جامع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يعني, وهذا كان جمع ترتيب للآيات والصور وبلك وضع في أماكنها, لكن لم يجمع في مصحف واحد. لماذا؟ لأن القرآن كان يتنزل, النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب نزوله, وكان عندنا هنا في طرق ايوه في ممكن ناسخ ويمكن يحدث تغيير تبديل. فظل الامر هكذا الى ان توفي صلى الله عليه وسلم، هذا الامر انقطع الوحي واكتمل نزول القران، ايوه اكتمل في حياته قبل موته ب86 او 77 ليله صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه لك فتره قصيره مش هتاه تسمح بجمع الناس على مصحف واحد. طيب وطول ما حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه الامر، لكن كده خلاص انتهى تماما ما يتخوف منه. بعد كده كان الجامع الثاني في عهد ابي بكر الصديق، وده الجامع الاول للقران، يعني سيدنا ابو بكر والجامع الاول مش الجامع الاول كجمع مطلق جمع ايات وصور، ده كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انما الجامع الاول من حيث ايه؟ ايوه من حيث الجمع في مصحف، وجمع في مصحف واحد بقراءات ايه؟ بقراءاته السبعه. والدافع لفعل ابي بكر خشيه ضياع القران او بعضه لما استحر القتل بالقراء كما نعلم ثم كان الايه الجمع الايه الثالث في عهد سيدنا عثمان، وكان جمع سيدنا عثمان على مصحف واحد بلغه ايه بلغه قريش، قراءه واحده بقراءه واحده، ولدرءا لاختلاف الناس فين في القراءات. ليه لان انت لو تلاحظ هتجد سيدنا عثمان القراءات بدات تنزل لعموم الايه الناس، والناس مش قادره تستوعب، والصحابه بيلتقوا فبيحدث نوع بيلتقوا في الغزوات، او مش الصحابه يعني الناس الموجودون في هذا الوقت تابعين او اللي ايه عصاروا، الصحابه يعلمون هذا، الصحابه فزعوا لما راوا هذا الاختلاف رضوان الله عليهم. من بعدهم بيلتقي في الامصار، بيلتقي اهل العراق، بيلتقي اهل الشام، دول عندهم قراءه، فيحدث لا اخبرك القراءه عندنا هم يختلفون ولا يستوعبون الايه الامر، فبدا يحدث اقبلك خلاف شديد. الخلاف ده انتبه معي ممكن يصل لدرجة بعد كده الهلكة وتكفير بعضهم بعضا، فكان لابد ان يدركوا بهذا الايه الامر حتى تدرأ هذه الايه تدرأ هذه الفتنة. واضح؟ ويؤمن الاختلاف او الايه او ما يخشى منه. فجمعهم هذا الجمع، عمل طبعا بعض الناس يقول 7 مصاحف، بعضهم يقول 4 مصاحف، وزعت في ماشي اخوانا، وزعت في الامصار والاماكن وخبالك الايه. طيب بعد كده عندنا المبحث الثالث اسباب النزول، قال السيوطي قال الجعبري او الجعبري نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة او سؤال. انتبه معي، هو ده اسباب النزول، ان تحدث حادثة أو واقعة فتنزل الآيات، تنزل الآية ويكون سبب نزول هذه الحادثة أو تلك الواقعة، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل الايه القرآن أو الوحي يجيب القرآن. يبقى ده وده القسم الثاني، في قسم ينزل ابتداء من رب العالمين وحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وده مفيش أسباب نزول. اللي فيه سبب نزول نقول اللي هو بينزل بعد حادثة او واقعة تقع او تحدث، او ايه او سؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ينزل عليه اخر الاجابة نزول الوحي للاجابة على السؤال، ده سبب النزول. ادي معنى قوله قسم نزل ابتداء ده اللي ما عنديش اسباب، وقسم نزل عقب واقعة او سؤال. يبقى انا عندي سبب النزول هي ان الآية تنزل بعد حدوث حادث او واقعة او بعد ايه سؤال يسأل. طيب يقول والثاني هو موضوع البحث اللي هو القسم الثاني اللي فيه النزول عقب واقعة او عقب سؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بقى اولا سبب النزول، قد ينسب الى اسباب النزول ما ليس منها. تابع معي، ده معلوم ان انت عندك فيه ان بعض اخبارك المفسرين ينسب أشياء من أسباب النزول ليست إيه؟ ماشي يا أخوانا. يقول بقى أن عندي أهلا نجمع لكم الأسئلة نخليها محاضرة كاملة الجاية، لكن كده عشان يقعد نجيب على الأسئلة مش هندي محاضرة، فاحنا بإذن الله نجمع حد يجمع لنا الأسئلة دي كلها ونخليها، لأن كده كل إيه جزئية. ماشي يا أخوانا. كنا بنتكلم فين هنا؟ بنقول أهو يبقى احنا كنا وبعدين عندكم في موقع وفي اسئله بتجاوب في الموقع الثاني، يعني عشان بس نخلص الايه نقدر ننجز الماده اللي موجوده بينكم. ها يبقى بقوله اهو ينسب الى سبب نزول ما ليس منها. زي ايه؟ زي يقول ما ذكره الواحدي في سوره الفيل ان سبب نزولها قصه قدوم الحبش. طب قصه ده، دي سوره الفيل بتخبر عن وقائع، ده اخبار، ده قبل الاخبار، قبل لا لا لا لا لا لا يعني ايوه قبل الدعوه، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعثه، فدي قصه، ده اخبار مش سبب نزول، لان البعض قد يبالغ او يغالي في اسباب النزول فيذكر ما ليس ايه. هذه سوره منها، هذه سوره منها، خدت بالك؟ دي سوره الفيل اخبار عما وقع، يعني داخله في باب الايه، اخبار السابقين او الاخبار الواقعه السابقه. واضح؟ تقول الشرطي فان ذلك ليس من اسباب النزول في شيء، بل هو من باب الاخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء الايه البيت. اثنين، ما يراد به تفسير الآية. تابع معي، يعني ممكن البعض يذكر فيه زي ما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة القيمة اللي هي مقدمة في أصول التفسير، بيقول وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد بها به طارة أنه سبب النزول، ويراد به طارة أن ذلك داخل في الآية. يعني ايه؟ عندنا كلام العلماء او زي ما يجي دلوقتي في الصيغ الداله على اسباب النزول، ماشي يا اخوانا، منها ما هو صريح، نص في الامر، يعني ايه الصحابي يصرح يقول سبب نزول هذه الايه ايه كذا، ده كده نص لا يحتمل غير ذلك. وعندنا ممكن تيجي صيغه محتمله واحتمال اقوى من الثاني، بنسميه الظاهر زي بيقولوا في اصول الفقه، لان الظاهر ما احتمل امرين احدهما ايه ارجح من الاخر، فالظاهر. وعندنا ممكن يذكر الخبلك يذكر كلام محتمل هذا وذاك، زي ما بيقول سيدنا ايه ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان كلمه نزلت هذه الايه في كذا دي ممكن يراد بها ان ده سبب النزول، لا سيما اذا تبين هذا او عضد بدليل اخر اكد ان ده سبب النزول. وممكن يحتمل قول الصحابي هذا يراد به طارئ ان ده داخل في ايه، يعني هذا الامر، هذا الشيء داخل في حكم هذه الايه الايه، داخل في يعني هذه الايه تتضمن حكم هذه الايه الواقعه، حكم هذا الايه الامر، مشتملات ايه عليه، مش بيقصد بيه سبب نزول، ده كانه من باب التفسير والتوضيح، من باب التفسير والتوضيح، ماشي يا جماعه. وممكن يكون قاصد بهذا اللفظ ان ده سبب نزول، ويقول وان لم يكن الايه السبب كما نقول عنى بهذه الايه ايه كذا، يعني كانك بتفسرها، تقول المقصود بالايه دي كذا. كذلك مثلا انت بتقول لي ايه الواقعه الفلانيه، بقول لك ايه فيها وفي في مثلها نزلت هذه الايه الايه، يعني هذا الحق اي هذا الموقع اللي تذكره او هذه الواقعه تضمن حكمها او تضمنت هذه الايه ايه حكمها، فده مش من باب سبب الايه النزول. واضح؟ وهذا النوع يراد به التفسير ولا يدل على سبب الايه النزول. وتاتي امثله منه، وقد نبه السيوطي الى نوع اخر ينسب الى اسباب الايه النزول وليس منها، وهو ان يكون في القصه كلمه ايه فتلى فيهم الراوي، ماشي، يعني ايه تلى عليهم كذا، فيقول فنزل ومثل له بما اخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا ابا القاسم اذا وضع الله السماوات على ذه والارض على ذه والجبال على ذه وسائر خلق على ذه فأنزل الله وما قدر الله حق قدره، خدت بالك؟ والحديث صحيح بلفظ فتلى رسول الله وهو الصواب، يبقى اتكلم ان ده ايه ده سبب، ده نقول ان ده مش مش مش مش ما يعني البعض بينسب ده لسبب النزول وده مش سبب نزول، يعني ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو عليهم الايه ها اللي تبين لهم ايه تعظيمه او ان الواجب على الخلق تعظيم الخالق جل وعلا، واضح؟ ما يقول والذي يتحرى في سبب النزول انه ما نزلت الآية أيام إيه؟ وقوعي، لأن الآية ما نزلتش في نفس التوقيت ده عند السؤال هذا السؤال عند هذا الكلام الذي ذكره اليهودي. يبقى كان قبلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه الآية، مش إن ده سبب دي موجودة، ده تلاها النبي الآية نازلة موجودة في القرآن، فتلاها لأنها ناسبت هذه الإيه الحال أو ناسبت هذا المقام، فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وكماله يقوم بتقييده بأن تكون الآية متعلقة بالواقعة ببيان أو إجابة عن سؤال، ده كمال إيه؟ كمال الكلام عن السبب واضح. وما وقعت وقت نزول الآية مما لا تتعلق به لا يعد من أسباب الإيه؟ النزول، واضح معايا؟ يبقى أنا عندي ده بفصل إن فيه أشياء ذكرها المفسرون أو الكاتبون في أسباب النزول، وهي عند التمحيص ليست من أسباب الإيه؟ النزول، ليست من أسباب النزول. يقول ثانيا طرق معرفة أسباب النزول. قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على أسبابه. تبه معي، أنا عايز أقول هذا ليس مجال الإيه؟ الرأي، ليس مجالا الإيه؟ للرأي، لابد أن يكون إيه؟ مسندا صحيحا ثابتا، مسندا صحيحا إيه؟ ثابتا. يعني ده أمر لازم يكون واحد عاين التنزيل الصحابة ورأى هذا ونقل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعلا ثبت ان ده سبب نزول الايه الايه، ليس مجرد ايه خدت بالك، لا ده يكون فعلا امر ثابت، ده مش مجال للراي. عشان كده حتى الصحابه لما بيذكر هذا بنقول ده حكم الايه خدت بالك، وبعض الناس قال لو تابعي ذكره بسند صحيح هيبقى بحكم الايه المرسل، وممكن خد بالك ننظر بقى هذا المرسل ثابت من سمعه من صحابي ام لا. يعني الامر ده لازم يكون مسندا، مسندا ليس اخبرك الكلام في هذا الباب ليس من باب الرأي، لا، لان عشان تقول سبب نزول يبقى لابد ان تكون قد ايه ثبت لديك بالرواية والسماع ان ده سبب في ايه سبب نزول. من شاهدوا التنزيل ووقفوا على اسبابه وبحثوا فيه عن علمها، وبحثوا عن علمها. فاسباب النزول تعرف بالاثار الواردة عن الصحابة والتي تعتبر بقواعد وفيها الصحيح وفيها الضعيف، فالذي لا صح مطلقا وليس في محله. وعشان كده كتب بعض اهل العلم ايه الصحيح المسند في اسباب النزول، خدت بالك شوفوا له كتاب في هذا الصحيح المسند في اسباب الايه النزول. تمام. طيب والتي تعتبر بايه بقواعد النقل، قواعد النقل هي قواعد الايه القبول والرد عند اهل الحديث، خدت بالك، وتخضع لها لان دي من باب الايه ها الاثار المسنده، والاثار المسنده وضع العلماء قواعد في علم المصطلح قواعد القبول فيها الاتصال ورواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى، ما فيش الضبط وضبط الصدر وضبط الكلام، ما فيش شذوذ ولا علة، ان الامر ايه يخضع لقواعد الايه المحدثين الضابطة في نقل الاخبار فيتضبطها. طيب الذي يعتبر به الحديث سواء، طيب لان اسباب النزول ذات اثر كبير في تأويل الايه الاية، خد بالك السبب نزول له دور كبير في توضيح معنى الآية، في توضيح معنى الايه الآية وفهم آيات الايه القرآن، واضح. واحنا عندنا التفسير، التفسير بالنسبة لأهل السنة الأصل التفسير بالأثر، وهي له دور كبير في هذا، واللي بالك القرآن يفسر بالقرآن أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام التابعين إلى آخر ما تعلم. طيب أنا عندي سبب النزول ده مؤثر كبير جدا في فهم الآية، الخطأ فيه قد يترتب عليه حق أو باطل، تحليل أو تحريم، ماشي كما يترتب على الحديث. فعشان كده هذا الأمر يخضع لقواعد علم الحديث، وأقبلك يعني لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون وهذا الإثبات قائم على قواعد المحدثين الضابطة في نقل الأخبار والتمييز بين المقبول والإيه والمردود. ولا يحل القول في أسباب النزول بالظن والتخمين والاجتهاد، لا يحل، لأن يكون هذا قفوا على الله بغير إيه؟ غير علم. يعني طالما اتفقنا إن هذا المجال مجال متوقف على الأثر وعلى الإسناد، يبقى لا ينبغي أبدا أن تتكلم فيه ظنا أو تخمينا أو نحو ذلك، لأن ذا يكون من باب الإيه؟ من باب القول على الله بغير علم. طيب اثنين، قال الحاكم النيسابوري إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشي على هذا ابن الصلاح وايه وغيره. تابد كلامه المحدثين اخبر الصحابي ان لا ويكون الذي شهد الوحي والتنزيل عن ايه من القران. طب هتقول لي طب لو ما شهدش او صحابي ما شهدش واخبر لم يشهد يعني ما شهدش الايه كان صغير وما عينش الواقعه دي هيبقى مرسل ايه مرسل صحابي هيبقى مرسل صحابي ورسيل الصحابه ها صحيح لان الاصل نقل عن مين عن صحابه عن صحابي بخلاف مراسيل التابعين. واضح شهد الوحي والتنزيل عن ايه من القران انها نزلت في كذا فانه حديث المسند ومشى على هذا ابن الصلاح وايه وغيره. ومثلوه بما اخرجه مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من اتى امراته من دبرها في قبولها جاء الولد احول فانزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم اما شئتم. تم معي ده مثل له اهو نقول كانت بيوضح ان سبب نزول الايه الايه هو كلام ان كانت اليهود ترى ان من اتى المراه في دبرها في محل الولد جاء الولد احول فنزلت الايه تبين ان الكلام ده غير ايه غير صحيح غير صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا ماشي هل يجري مجرى المسند ماشي أو هل يجرى مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أو كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. حصل نزاع بين أهل العلم في هذا خبلك في قول الصاحب لما يقول هذه الآية نزلت في كذا هل ده ياخد حكم المسند الثابت كسبب للنزول ماشي ولا ده رأي الصحابي في ها تفسير الايه خدت بالك في تفسير الآية فناخده ان ده تفسير فلان لهذه الآية ناخده على ان ده سبب نزول ولا تفسير فلان. الامام البخاري يدخله في المسند يعني يراه ها ان ده ايه مسندا سبب مرفوع ياخد حكم الرافع وان ده سبب ايه مش تفسير الصحابي انما ده سبب اخبارك ده واخبارك وغيره لا يدخله فين في المسند. يعني العلماء لهم في ذلك رايان كما في لو قراتم الرساله شيخ الاسلام وشرحها هتجد هذا الايه واكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند احمد وغيره بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه. يعني بقول ان ايه الناس في هذا فريقان المصنفون من اهل الحديث منهم من اعتبره مسندا اذا قال الصحابي ذكر هذا وقال إن هذه الآية نزلت في كذا إن منهم من رآها سببا للنزول كالبخاري وعده من أخبارك الآثار الأسباب المسندة ومنهم من رأى أن هذا إيه قول الصحابي في تفسير هذه الآية يعني كأنه يقول نزلت هذه الآية في هذا ومثله في هذا وإيه كأنه يقول أن الآية تتضمن حكم هذا وإيه ومثله فيكون ده إيه تفسير الصحابي وتوجيه الإيه للآية خدت بالك. فذكر هذا ايه العلماء في ذلك فريقان بخلاف بقى انتبه معي بديت عندي اللي فيه المحتمل اللي احنا قلنا من شوية اما يقول نزلت في كذا طارة يقصد به سببا وطارة ايه يقصد به سببا وطارة يقصد به لا يقصد به سببا ما التفسير اللي احنا قلنا ده بيحتمل معنى ايه. طب الذي لا يحتمل معنى ايه النص الصريح اللي هو يقول ده سبب نزول سبب فطالما صرح بكلمة سبب ده اسمه ايه نص في المسألة لا يحتمل هذا ايه الامرين بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون هذا بايه كلهم من كل العلماء المصنفين خدت بالك كلهم ايه خدت بالك معايا ازاي يدخلون هذا في الايه في الايه المسند ماشي يا جماعة. طيب يقول والذي يتحرر في هذه المسألة واحد أن قول الصحابي في الآية نزلت كذا إذا ذكر سببا فهو في حكم المسند ويثبت به سبب النزول واضح ده لو ذكره كسبب على سبيل أو ذكر أن ده سبب نزول الآية لو صرح بالسبب خلاص ما خرج باب الاحتمال خرج باب الايه الاحتمال. طيب إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا يبقى الأول ده بيتكلم فيه إن ايه النص الصريح تابع دي الدرجات ايه الصيغ اللي احنا نقدر بنتعامل معها نعرف ان ده سبب او مش سبب. اولها ما كان نصا صريحا لا يحتمل الا امرا ايه واحدا وهو ان يصرح الصحابي بأن هذا سبب نزول الآية. الثاني ما يحتمل أمرين حسب بقى القرائن المحتفة له وقبلك وغير ذلك. إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ولم يذكر سببا وعارض قول صحابي آخر في السبب والصحابي الآخر ذكر السبب، إن نعمل إيه؟ فيحمل قول الأول على الإيه؟ على التفسير. لو ده في حال إيه؟ ده في حال ما إذا صرح صحابي آخر بالسببية ثم قال هو نزلت وكان في تعارض بين الإيه؟ احنا في الحالة دي تقول اللي ذكر اللي صرح بالسبب مقدم ايه؟ لان المصرح مقدم على النص مقدم على المحتمل. واضح معايا ازاي؟ لان قول الثاني محتمل، محتمل انه يكون ده تفسير، محتمل يكون ايه؟ طيب وقول الاول نص. طيب وحالة التعارض نعمل ايه؟ بنرجح نقول النص اللي قال ده سبب، ويبقى التاني ده رأيه في تفسير الايه؟ في تفسير الآية. واضح؟ طيب ثلاثة هو إذا لم يذكر أو لم يذكر سبب نزول ولم يعارض قول غيره وأمكن حمله على السبب ثبت به سبب النزول وليس كالمسند. انتبه. طيب أنا عندي بقى ما حصلش تعارض ولم يذكر، ما حدش صرح إن في سبب، وإنما أنا عندي قول الصحابي قال الآية نزلت في كذا وما فيش معارض له من الصحابة تصريحا والأمر محتمل. واضح؟ ويمكن حمل الكلام ده على السبب، يبقى ده هيبقى الارجح فيه ليه؟ السبب. وده اللي بنسميه ليه؟ الظاهر، اللي هو انا عندي الكلام محتمل معنيين احدهما ارجح ايه؟ ها؟ من الاخر، احدهما ارجح من الاخر. يبقى في الحاله دي ده بنسميه ظاهر الكلام، بدا ظاهره ان ايه؟ بس مش هيبقى في درجه نقول المسند المصرح به. اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ماشي اخوانا. يبقى طبعا في لفتة فعلا ان هو اذا هل كلام الصحابي اللي فيه تفسير ده من النوع الذي لا مجال للرأي فيه ام الذي فيه مجال للرأي؟ لو كان من الذي لا مجال للرأي فيه تعلمون ان ده في مصطلح حزب ياخد حكم ايه؟ حكم الايه؟ الرفع. يعني عندنا كلام الصحابي اللي هو الموقوف لو كان فيما لا مجال للرأي فيه فده بياخد حكم الايه؟ حكم الرفع. يعني احنا مش بصدد تفصيل الجزئيات ديت، احنا بنتكلم بس في ايه؟ الايه فيما هو يعني امامي. طيب ثالثا ثمره معرفه اسباب النزول من ذلك. طيب تعال بقى نشوف الثمرات او الايه المترتبه او الثمره المترتبه من الاهتمام بهذا العلم من علوم القران ومعرفه اسباب النزول. يقول من ذلك معرفه وجه الحكمه الباعثه على تشريع الحكم. فمعرفه السبب الباعث ان عندنا الحكمه غير العله. خدوا بالكم العله وصف ظاهر منضبط تعلق به الحكم وجودا وعدما. الايه الحكمه وصف ظاهر غير منضبط. عشان كده ما بنيجي نتعامل في القياس ما بنتعاملش مع الحكم نتعامل مع العلل. والخلط بين الاثنين خلط ما ينفعش. يعني بعض الناس يقول لك ايه عله ويبقى حكمه. لا العله وصف ظاهر منضبط لا مسالكها التي تعرف بها سواء التنصيص عليها او الطرق اللي علماء ذكرها الاصوليون. اخبالك ان العله اللي بيدور معاها الحكم وجودا وايه وعدما. ولازم تكون وصف ظاهر منضبط وتكون متعدي عشان اقدر لما اجد يعني ده بيبقى الاصل المنصوص عليه المذكور في هذه العله. باجي بقى اشوف الفرع اللي هو مش منصوص مش مذكور واشوف هل العله دي موجوده ولا لا. يبقى في حال ما اجد هذه العله موجوده في الفرع اللي هي العله اللي موجوده في الاصل دي موجوده في الفرع بألحق حكم الايه الاصل الايه الفرع او ألحق او اجري هذا الحكم على الفرع. عشان كده القياس عندي بقى الحاق حكم اصل بايه اخبار الفرع الاتفاقيه ما فين العله. فالعله وصف ظاهر منضبط الحكم وصف ظاهر غير منضبط لكن مطلوب ايه معرفتها. لان العلم بها وكلما توسع الانسان في فهمها وتوسع بها مش بالهوى كده لا بدراسه علميه متهنيه ده بايه ده بفضل الله تبارك وتعالى بيطلعك على مقاصد التشريع وده بيقدم على الايه المجتهدين في الاجتهاد لا سيما في التعامل مع النوازل والمستجدات كيف يتعاملون معها كيف تنزل هذه الاحكام على او كيف نتعامل مع هذه المستجدات وفق القواعد. انت بتبقى خبالك فداء بيقدم مع العلماء على هذا الايه في هذا المجال وغيره ليزيد الناس ثقه ويقينا وايمانا ومعرفه بمحاسن الشريعه والى اخر ما هنالك. يقول فما ان عندي بقى الايه اسباب النزول بتعيننا على معرفه هذه الايه هذه الحكم الباعثه على تشريع الحكم. فمعرفه السبب الباعث من طرق معرفه مقاصد التشريع والعلم بالمقاصد من الاسباب المعينه على فهم النصوص والاجتهاد على وفق ايه مقاصدها اجتهاد على وفق ايه مقاصدها. واضح طبعا الكلام برضو هنا وفق مقاصدها في اطار ضوابط الايه الاجتهاد. ليه بنقول الكلام ده؟ لان انت عندك ان في هذا الزمان اتجاه يتوسع في هذا الباب يسمى باتجاه المقاصدي. ده ايه ده ما بيعتدش بنصوص اتجاه كده الاتجاه المقاصدي يدور لك من دور مع مقاصد الشريعه والاجتهاد مع النص والنصوص دي وده في النهايه بيقدم على العلمانيه باسم الدين. اتجاه ده لا انت عندك الاجتهاد لو ضوابطه مش اجتهاد مع النص في تفاصيل في الاجتهاد واحكام في ضوابط في كذا في كذا. لكن ان انت تحت بزعم ان ده مقصد الشريعه يقول لك اه خلاص ان ايه قطع اليد يعني ايه مقصد الشريعه فيها ايه والحكمه فيها ايه منع الايه منع السراق منع السرقه وجد يبقى اي حاجه تؤدي لمنع السرقه لو السجن بايه انت تستعبط ده انت كده تبطل الدين وتضيعه. ده كلامك ابطل من الباطل انتبهوا معي. ويجي بعضهم بقى يقعد يلا ويدور بقى ويجيب اجتهادات بعض اجتهادات سيدنا عمر ويحطها في غير محلها وبغير ضوابط ده اتجاه ايه في النهايه تخديم على العلمانيه مش ده مش ده مخالف ومنحرف اتجاه منحرف انتبهوا. وبينتشر الان ودراساته وشغل وباسم الدين واتجاه اسلامي واتجاهات اسلاميه ركز زي التوسع في باب المصلحه بعيدا عن ضوابطها الشرعيه. كل ده لابد ان ننتبه لان دي مداخل الان ان هو يصل لمقصوده من داخل ايه عباءه الدين. يعني يقول لك انا راجل اتجاه بس ده كان قال لك كده في اتجاه المقاصدي وده بينتشر جدا ده في المغرب العربي بالذات تونس والمغرب واخد بالك رجال الاخوان والجزائر وبدا ينتشر في كله واخد بالك وده في الحقيقه تخديم على العلمانيه بلا صله ده منحرف عن اصول وضوابط العلماء. انتبهوا معنا عشان بس واخدين بالنا انت مش مجرد بس عندك انحراف بالعودة للمذهبية ومعتمد المذهب ولو خلاف النص ها او لا عندك اتجاه هذا الاتجاه ويرمي الناس بقى اللي هم اتباع الدين واتباع الوحي واخبرك والمنضبطون باصول وضوابط الاسلام اقول لك ايه دول يقفون دول الجامدون دول الذين يقفون عند ظواهر النصوص دول الذين مش عارف كذا النصوصية مع ان طبعا دي هذه شرف لنا الدعي وتهمة لا نتبرأ منها تبع معي تبع ما انزل اليكم من ربكم ثم جعلناك على شريعات من الامر فاتبعها ولا تبع اهواء الذين لا يعلمون تبع معي استقم كما امرت عشان بس ايه فبنتكلم هنا احنا بنتكلم في اطار المقاصد في وضع ايه العلماء ما وجدوش نص ما وصلش كذا مساله كذا في اطار الضوابط مش انك انت تهدم وتقول لي ايه والتوسع بزعم ان ايه ان ده مبني موافق دي مقاصد الشريعه لا فانت بالك معايا مقاصد الشريعه مش هتضيع احكام الشريعه ده انت كده خليت الاحكام ونصوص الشريعه متعارضه مع مقاصد فده كلامك باطل من اخراج سوره الايه قاشي النزول من التخصيص وقصره على ما عداها لان دخول سبب النزول في دلاله الايه قطعي واخراجه بالاجتهاد ايه ممنوع وقد حكي فيه الايه الاجماع اخراج سوره النزول من الايه من التخصيص تعالى ان هنا عندي وقصر على ايه على ما عداها لان عندي العبره بايه ها بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب خدت بالك انت ازاي خد بالك هون او ان كان بعض خالف رأي بس ضعيف لكن الرأي الايه القول الذي عليه جماهير الاصول العبره بعموم الايه اللفظ لا بخصوص الايه السبب واضح لا بخصوص الايه السبب ماشي ازاله الاشكال والوقوف على الايه على المعنى كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن دقيق العيد والايه والواحدي ان انا عندي لو في اشكاليه في فهم الايه اسباب النزول تعيننا على ازاله هذا الايه الاشكال وتعيننا على فهم الايه روى البخاري عن ابن ابي مليكه علقمه ابن وقاص اخبر ان مروان قال لبوابه اذهب يا رافع الى ابن عباس فقل ان كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد ماشي بما لم يعمل معذبا لنعذبن اجمعين فقال ابن عباس ما لكم ولهذه ما لكم وايه ولما دعاه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فسالهم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره فماشي فراى انه قد ايه قد استحمدوا اليه او استحمدوا اليه بما اخبروه عنه فيما سالهم وفرحوا بما اتوا من كتمانهم ثم قال ابن عباس واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس حتى اخر ايه حد الايه التي بعدها لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا فيبقى نازله في مين في اليهود والكفار ليه لان حصل استشكال في فهم الايه فسبب النزول هنا كان دوره ايه ها ازاله هذا الايه الاشكال خدت بالك انت ازاي وفهم الايه على وجهها الايه الصحيح على وجهها الصحيح اربعه تعيين المبهم في الايه تعيين المبهم فين في الايه ومثاله ما روى البخاري ان معاويه رضي الله عنه استعمل مروان على الحجاز فجعل يذكر ماشي يزيد بن معاويه لكي يبايع له بعد ابيه فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر شيئا فقال خذوه سيدنا عبد الرحمن اعترض او ذكر فدخل بيت عائشه فلم يقدره فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخلق الايات ماشي في سوره الاحقاف فادعى ان هذا نزل في من في عبد الرحمن لكونه اعترض على هذا الايه على هذا الامر الذي خدت بالك ايه يذكره لما قال ده سنه الايه قال له لا ده سنه الايه قيصر وكسرى مش سنه الخلفاء الراشدين هذا الذي اعترض على هذا يعني فلما السيده عائشه عملت ايه بينت الوجه الصواب ان الايه ما نزلتش في ايه فينا نحن اخبرك ولم ينزل فينا سبب الا ايه الا ايات الايه عذري ايات الايه ايات الرد على الايه اي حادثه الاف خدت بالك معايا ازاي فبينت براءه عبد الرحمن وان هذا الكلام الذي ادعاه مروان ايه ايوه ليس ايه ليس صحيحا فقالت عائشه لمراه الحجاب ما انزل الله فينا شيئا في القران الا ان الله انزل عذري لايات سوره النور بسبب حادثه الايه الاف يبقى عندي كان ممكن كلام مروان ده شيء والآيات لسبب النزول هذا في آية الأحقاف، يبقى سيدنا عبد الرحمن مالك هذا الصحابي، فمعرفة سبب النزول هنا عمل ايه؟ رد هذه الايه؟ لا، هيبين الايه؟ المقصود، وان ده كلام غير ليس في محله وليس صوابا. طيب، رابعا طرق التوفيق بين الأسباب المختلفة، طرق التوفيق بين الأسباب المختلفة. إذا اختلفت الأقوال في السبب، يعني حصل اختلافه في هذا السبب، يقول صحابي نزلت هذه الآية في كذا، وغيره يعزو النزول إلى سبب آخر، ماشي، فهذا يراد به الايه؟ التفسير، لا ذكر سبب النزول. فإذا تناول اللفظ كلا المعنيين، من عندي هو حصل خلاف، ده بيقول نزلت في كذا وده بيقول سبب تاني، بننظر كده احنا كده خلاص ايه؟ ها اعتبر معي ان انا هل يعني قبل حتى ما نبدا نحمل هنا وهنا، شيخ الاسلام قال كلام جميل فيه، هل الخلاف ده خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ لو كان خلاف تنوع، ان ده يستشمله الايه ده يشمله الايه، يبقى ما عندي مفيش تعارض، ما عندي مفيش ايه؟ تعارض. خدت بالك انت ازاي؟ ده خلاف ايه؟ تنوع مش تضاد. ده ذكر نوعا، يعني كان الايه بتتكلم عن جنس معين، وده ذكر نوع من هذا الجنس، وده ذكر ايه؟ نوع اخر. الايه بتتكلم عن الانسان، الانسان فيه رجل وامراه، خدت بالك ده ذكر نوع وذكر نوع، يبقى ده عندي ايه؟ ده تنوع، لان الايه تشمل المعنيين، خد بالك انت ازاي؟ تتضمن له. طيب، ده ذكر على سبيل المثال وده على سبيل لفظ عام، والعام ده له مفردات بيشملها ويستغرقها، يجمعها، مستغرق لكل ما وضع له، فده ذكر اقبلك احد الايه هذا العام، وده ذكر بعض احاده، يعني كنوع من ذكر ايه على سبيل الايه التمثيل، يبقى ده برضو نفس الكلام، ده كله خلاف ايه تنوع. امتى بقى نبدا نشوف التوفيق ونحاول لو حصل ايه؟ يبقى ممكن يكون هذا الخلاف خلاف تنوع، وان اللفظ يتناول كلا الايه، يبقى انا عندي يحمل عليهما معا ولا منافاه، خلاص ما اتحلت المشكله. اذا كان الخلاف خلاف تنوع اتحلت الايه المشكله، واضح. طيب، اذا قال واحد نزلت في كذا وصرح الاخر بذكر سبب خلافه، يبقى ده خلاص المعتمد المصرح بايه؟ بذكر السبب. يعني اذا نزلت في كذا يعني محتمل، زي ما احنا ذكرنا محتمل ان ده سبب نزول، ومحتمل ان ده تفسير مين؟ الصحابي قوله هو. طيب الثاني قال سبب نزول النص، يعني تعرض عندي نص وظاهر، ما لا يحتمل الا معنى واحدا، ما احتمل ايه معنيين، بيبقى خلاص بيقدم نون اللي صرح بالايه بان ده سبب نزول، خلاص وانتهت المساله، ماشي. ومثال ما اخرجه البخاري عن ابن عمر قال ماشي، انزل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم في اتيان النساء في ادبارهم. عرضه حديث جابر عند البخاري قال كانت اليهود تقول من اتى امراته من دبرها في قبولها جاء الولد اعود، فنزل ايه؟ فالصواب قول مين؟ قول جابر، قول جابر، لانه نقل كما قال السيوطي وقول ابن عمر، ماشي، فهم منه الكلام، ابن عمر فهم منه تفسير، تفسير الايه للايه، كلام جابر ايه؟ اي نص في ان ده كان سبب نزول الايه الايه، يبقى كلام جابر هو الارجح في ان ده سبب النزول، ماشي. وقد وهم ابن عباس ذكر مثل حديث جابر كما وابن عباس وهم كلام ابن عمر، وعضت كلام مين؟ ها؟ عضت كلام مين؟ كلام جابر، خدت بالك معايا ازاي؟ طيب، وحديث ابن عباس رضي الله عنه ساقه شيخنا الالباني حفظه الله، كاتب طبعا من مدرسه الشيخ او من تلاميذ الشيخ الالباني في صحيح ابي داود، ولفظه عن ابن عباس قال ان ابن عمر والله يغفر، ماشي، والله يغفر له، اوهم انما كان هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم اهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، عشان دول عندهم اهل الكتاب ودول فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من امل اهل الكتاب الا ياتوا النساء الا على حرف، وذلك اسطر ما تكون المراه، فكان هذا الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرب فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهم يعني انتشر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبراتها يعني ذلك موضع الايه الولد. يبقى ده كلام ايه جابر هو الصواب، خلاص ده ان دي سبب وان ده كان هو من سيدنا ابن عمر. فضلا بقى عندي الاحاديث الصريحة في المبينة ان اتيان المرأة في دبرع ايه كبائر وحرام، كان النساء في ادبارين حرام، نص حديث في صحيح ايه في ماشي ماشي اخبالك حديث ليه اخبالك في السلسلة الصحيح شغل البال، لعن الله من اتى امرأة في دبرها، تابع خدت بالك، فالحديث صريحة باللعن في كبيرة من الكبائر، كبيرة من الايه من الكبائر. طبعا اسأل في هذه الازمنة يعني بتنتشر هذه الايه، وممكن تجد البعض دول يبحث عن اقوال شاذة او ليس او مخالفة لظواهر النصوص، وده كلام باطل، ده كلام باطل. وطبعا للأسف يعني هذا الامر بدأ يبشو مع الشذوع مع الانحراف الظاهر، وسائل التواصل والنظر والدخول لهذه المواقع اللي اصبحت متاحة، ودي من المخاطر الضخمة اللي بتهدد الامة اليوم. انتبهوا معي، ها دي المخاطر الضخمة اللي بتهدد الامة اليوم، وده امر ينبغي يا جماعة، دي من ضمن فتن الشهوات التي فتحت على مصاريعها. فالنهاردة مش بس فتنة الشبهات التي فتحت على مصاريعها، لا والشبهات والشهوات كله فتح على مصاريعه. عشان كده بنقول يا اخوة احنا محتاجين في الدعوة والعمل للدين وتحفيظ القرآن، مش التحفيظ للأسف اللي شغال في صور كتيرة منه اللي الذي لا يثمر ولا بيربي ولا بينتج، والمحافظ نفسه مستهتر ومضايع قدام الأولاد، وعندي في ذلك صور كثيرة مؤلمة. لا، عايزين حفظ القرآن القائم على الطريقة المثلى، وان المحافظ هو مثال في غاية الانضباط وفي غاية يعني قدام الولاد كده، لان نظرهم عليه يعرف ان دي امانة كبرى زي علم ولاد المسلمين، والحرص الشديد برضو على الكتاتيب والاولاد ما يبقاش في حالة غفلة وقاعد نعساه ولا ساب الدنيا بتخرب واللي يحصل، لا يا اخوانا الامر كبير. احنا محتاجين النهاردة الدعاء والمحفظين واللي شغالين مع الاولاد في الطلائع والشباب، الجهود تتضافر لمواجهة هذا السيل العائل، هذا يعني على رأي الشيخ ياسر الايه ما يلقيه الغرب من نفايات على هذه الأمة. انتبهوا معي، عبر هذه الوسائل اللي بتنسف يعني أخلاقنا وأخبارك ووضاعنا وقيامنا نسفا، محتاجة مقاومة، محتاجة مقاومة بكل قوة. احنا نبذل كل وسعنا في نشر الفضائل، التربية الصحيحة، الاستقامة، غيره غيره، فضلا عن ان احنا نجاهد انفسنا. احنا ما هو انت مش هتربي لما تكون انت متربي، مش هتصنع لما تكون انت فعلا اجتهدت على نفسك. انا بقول الكلام ده في يعني هذا الامر لان اعلم في ذلك قصصا تدمي القلب، تدمي القلب. تابعوا يا اخوة، احنا محتاجين نعود الى كيف نصلح قلوبنا، كيف نطهر وننقي نفوسنا ونزكيها، ازاي ان احنا نورد على الاغذية النافعة، وازاي ان احنا نشيل منها الاخلاط الرديئة الموجود. مش تعرض نفسك للفتن ومواقع ونت وتدخل، معلوم ان رؤية هذه الاشياء كانت سبب، وقال اللي خلى السبب انتشر في قوم لوط هذه الفاحشة، الانتشار الواسع ايه، ما هو النظر، وانتم تبصرون وتأتون في ناديكم، فالنظر ده بيؤدي الى انتقال هذا الايه العدوى، هذا الداء. فانت تخش ولا ده يشوبوس، لا احذر هذا، ده كله لا مع الاخذ بالاسباب، وان احنا نقرب ونحفظ الناس ونعلمهم ونأدبهم ونربيهم ونربي لديهم الخوف من الله عز وجل واعمال القلب وعبادات القلب اللي تخليه فعلا عنده خشية وانابة لله عز وجل. طيب تقول بقى ايه، طيب وان ذكر صحابي سببا، وان ذكر صحابي سببا وذكر الصحابي الاخر سببا غيره، وان كان اسناد احدهما صحيحا دون الاخر فالصحيح الايه واحد صحيح الضعيف، خلاص الصحيح المعتمد، لان احنا قلنا ده بياخد حكم الايه ده حسب الايه الاثار، وبناء عليه لابد قواعد الايه القبول والرد في هذا، فما ثبت صحيحا هو الذي يقبل وما كان ضعيفا يرد. مثاله روى البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلك إيه؟ يقوم ليلتين أو ثلاثا. فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره أقبلك قربك أو قيم منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. قال الحافظ في شرح الحديث ماشي: ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها اللي هي قصة الجر وجود الكلب تحت سريره لم يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ به جبريل لذلك، وقصة إبطاء جبريل عنه بسبب كون الكلب تحت سريره طبعا نظافة المرأة المكان فوجدت الجر في السفر قصة كده. فلما خرج نزل إيه جبريل على النبي. لا القصة دي قصة إيه ضعيفة، الصحيح منها المذكور آنفا الأول ماشي، لكن كونها سبب نزول هذه غريب بل شاذ مردود بما في الايه في الصحيح، بما فيه الصحيح. تعلم انت الشاذ اللي هو ايه؟ ها ايوه الثقه الاوثق. طيب اذا استوى الاسنادان في الصحه فيرجع احدهما بكون رويه حاضر القصه او بغير ذلك من المويه من فيرجع احدهما بكون رويه حاضر القصه او بغير ذلك من المرجحات، يبقى انا عندي امتى المشكله تبدا في الترجيح؟ يبقى انا طول ما انا عندي الجمع ممكن خلاص ما عنديش إشكالية. الاحتمال إن الآية تشمل الكلامين ما عنديش أي ده اختلاف تنوع، واضح؟ لا خلاص ماشي. طيب عندي إن ده نص وده محتمل ظاهر بيقدم إيه النص، واضح؟ طيب عندي ده سبب صحيح وده سبب ضعيف بيقدم إيه. طيب استوى الإسنادان في الصحة ماشي، يبقى أنا هنا إن أمكن الجمع جمع نتحتم المصير إليه، إن تعذر الجمع انتقلنا للإيه للترجيح. والترجيح بقى له صور بمرجحاته كما هو معلوم. يقول مثاله: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الرؤى، وقال بعضهم لا تسألوه ماشي لا يجيء بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لا نسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الرؤى؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وروى الترمذي عن ابن عباس قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كبيرا، أوتينا التوراة وما يؤتى التوراة فقد أوتي خيرا كبيرا، فأخبلت فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. وابن مسعود كان ماشي صحبة صلى الله عليه وسلم عند وقوع الحادثة، فقوله معتمد بخلاف قول مين؟ يعني ابن عباس منين؟ صغار ليه؟ الصحابة. أما ابن مسعود فين؟ يبقى أنا في الحالة دي أقدم كلام مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واضح؟ طيب أن يذكر لأن ليه بقى اللي واجب من أوجه ليه؟ الترجيح، إن ده صحابي كبير عاين وده لم يعاين نقل، يبقى اللي عاين قوله مقدم على ايه؟ ايوه طيب. خمسة ان يذكر كل منهما سببا وتصح اسانيد الروايتين ويمكن نزول الآية عقب الحادثتين، فيحمل على النزول بايه؟ بسببين، ويكون كل حادث سببا للايه؟ للنزول. انا عندي هل تتعدد اتذكر اسباب النزول؟ ها؟ العلماء مختلفون، قل راجح ان تتذكر اسباب النزول، تتذكر اسباب الايه؟ النزول. يبقى أنا كل منه ذكر والروايتين وإذا ما فيش بقى ويمكن نزول الآية عقب الإيه الحادث، يعني حصل سببين ورا بعض، ده سبب ورا سبب ثم نزلت الإيه، فتكون الآية الاثنين يكونوا يصحان أن يكون سببين للإيه للآية، لأن نزلت عقب كلا الأمرين. خبرك يبقى كلاهما سنة سبب، كلاهما إيه سبب. طيب ويكون كل حادث سببا للايه للنزول. مثاله روى البخاري عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي البينة أو حد فين؟ في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد إيه؟ في حد في ظهرك. فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق، ماشي، فلينزلن الله ما يبرئ إيه؟ ظهري من الحد، ماشي، فنزل جبريل وأنزل والذين يرمون إيه؟ نزلت آيات الإيه؟ اللعن، ده سبب خلاص. طيب وروى وروي عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. يبقى ده سبب تاني الآية كده، إن السببان هنا في تعارض، السببان نزل نفس الحكم في هذا والذي قبله، في هذا والذي قبله. قال الحافظ وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضا، فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد. وقد جنح النووي إلى هذا وسبقه الخطيب فقال لعله اتفق قولهما جاء في وقت واحد، وقت واحد، ماشي، تتابع الأمر على طول، ده جاء ثم جاء ده ونزلت الآيات ببيان طيب ستة ألا يمكن الجمع بتقارب وقوع الحادثتين فيحمل على تعدد النزول. ومثاله يعني هنا أنا عندي مسألة الوقت القريب خلاص دول وقع ورا ده ده ورا ده، فبنقول دول سببان للنزول، اتفق السببان ثم نزلت الآية، خدت بالك ببيان حكم. طيب لا ده ما عنديش بقى تقارب، يعني ده في خدت بالك ما فيش، ما كنتش بجمع بهذا، طب نحمل على هنا بيقول لك تعدد النزول. تعال نشوف دي. روى الإمام البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي أعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال بيكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن ماشي ما لم أنه عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب ده وده في المعاهد الأول المكي، يعني فين؟ في المكي. قال تعال وروى الحاكم عن ابن مسعود سورة التوبة سورة مدنية، ماشي، دي هتيجي دلوقتي ان لا يمنع على تفسير اهل العلم ان لا يمنع من سورة كم ان بعض الايات تنزل فين فيها فين؟ بعض الايات تنزل في المدينة، ان بعضها ينزل في المدينة وبعضها تكون قد نزلت فين؟ في مكة، ماشي. وروى الحاكم عن ابن مسعود وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقام وخرجنا معه ماشي فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر من فناجاه طويلة ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكائه ثم أقبل علينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال فقد أبكانا وأفزعنا فجاء فجلس إلينا فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر أمي آمنة بنت وهب وإن استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فده مثال على تعدد النزول، تعدد النزول، لكن ده اللي ذكره بعض العلم على ان الآية تقول نزلت في الموطن ده نزلت مرتين مرة في عنده ومرة عند الايه خطأ عند هذا الايه. والبعض يذكر ان باب الاستشهاد بالآية في او التذكير بان الآية في هذه وايه ومثله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الاسئلة ممكن ان لا انا مش هاخد اسئلة دلوقتي عشان الوقت, بس انا ممكن عشان بس متعب مش ان ممكن نجيبها على الواتس ونحطوها على المجموعة. ليه بقى حط معاني اللي جمعوا هاي ها طب خلاص ماشي. خامسا طالما دي نكملها من المصنفات في اسباب النزول, قال السيوطي افرده بالتصنيف جماعة اقدمهم علي ابن المديني شيخ البخاري, ومن اشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من اعواز ماشي, وقد اختصره الجعبري فحذف اسانيده ولم يزد عليه شيئا, والف فيه شيخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر اللي هو ابن حجر العسقلاني شيخ السيوطي كتابا مات عنه مسودة او مسودة ماشي, فلم نقف عليه كاملا. وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع, سميته لباب النقول في اسباب النزول. يبقى ذكر لنا تدريجا ان اول من يعني كان عندي اقدم من صنف في اسباب النزول الامام المديني شيخ البخاري ماشي, وبعديه الواحدي بس على ما فيه من ايه ايوه احتاج تدقيق وتحقيق وفيه ماشي, وقد اختصره الجعبري ما عملش اختصار كل اللي عمله ايه حذف الايه الاسانيد. ثم ابن حجر الف كتابا ولكن لم يتمه, ثم كتب السيوطي كتابه. وكتاب السيوطي رحمه الله بعيد عن التحقيق حافل بالضعيف لانه زي كتب السيوطي, السيوطي كان جامع يجمع زي ما عمل في الجامع الصحيح واخبارك وكذا وكل ايه واضح, فجامع نجمع بالاسانيد ثم على طريقه كثير من المحدثين يعني ليس تحريا للصحيح وتمييز له عن الضعيف, كثير منهم بيجمعوا طالما جمع بالاسناد بيبقى كفي الايه كفانا المولى, لان كده دور الايه دور من بعدهم ان يحقق ويخبلك يدق. طيب ولو قدر الله ان يصل الينا كتاب الحافظ ابن حجر لنفع ايه ليه, لان ابن حجر كان لا ليس مجرد جاهل, ابن حجر كان يتكلم عن الايه عن الاسانيد وهو من هو في هذا الباب, فكان بيذكر ما يذكرش مجرد جامع وخلاء, كان ايه خبلك يعني يورد الايه الاحاديث او الروايات مع الحكم عليه عليها بما يناسبها مع غزارة علمه ويعني سعة اطلاعه عليه رحمة الله. فلو أتم كتابه وصل لكان له شأنه في هذا الإيه. ومن أصح ما ألف في ذلك كتاب الصحيح المسند في أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم.